سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خير من سكنت بالترب أعظم، يا خير من سكنت بالترب أعظم، فطاب من طيبهن القاع والأكم. يا خير من سكنت بالترب فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء روح الفداء كل فداء، نفس الفداء نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. نفس الفداء لقبر أنت ساكن في العفا في العفا في العفا بشائره البوادية والقصار، وعمت بشائره البوادية والقصار. بشائره البوادية والقصار، مولد الهادي تجلى صلى الله عليه وسلم، تجلى مولد بشائره البوادية والقصار، مولد الهادي تجلى، مولد الهادي تجلى، تجلى تجلى تجلى مولد أسدت لبنية بنت وهب يدها وأسدت لبنية بنت وهب يدا بيضاء كما ترد السماء. فلاح على سماء